مرة قريبا اللي هي 33 33 و34. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الحنابلة. الحنابلة عندهم يعني هذا الأخير الذي جاء عن عن عن علي عن عن علي في شبه العمد, عن مسعود في شبه العمد, ويعني عندهم التخميس وال والخمس الخامس 20 بنات مخاض يعني كما جاء عند أبي داود هنا. أنا قد ذكرت أن الذي عند الحافظ بن حجر فذكر في بلوغ المرام أن عند الدارقطني أن بني بدل بني مخاض بني لبون, وقال إن إسنادها أقوى. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي الله عنه في الخطأ أرباع: 25 حقة, و25 جذعة, و25 بنات لبون, و25 بنات مخاض. نعم. بس هذا في الخطأ. قال علي في الخطأ أرباع. الخطأ إيه أرباع. نعم. والأول وشو مثله؟ الأول الذي جاء عليه اللي راح في شبه العمد أثلاث. أثلاث؟ إيه. وهذا اللي جاء عليه الآخر يعني. الخطأ أرباع. الحنابلة أخذوا في هذا في شبه العمد اللي هو ما هو الذي قلت إن 25 25 25, والرابع يعني بنات مخاض. بنات مخاض هذا قول ابن مسعود. نعم قول مسعود. إيه؟ هو الذي مر. هو المر. نعم نعم وهذا اللي عند الحنابلة. نعم. وهنا جعله جعل يعني عن علي أنه مثل شبه العمد الذي سبق أن مر. نعم. لكنه جعله في الخطأ. في الخطأ. عبد المسعود جعله في شبه العمد. إيه؟ وهو مثل شبه العمد عند ابن مسعود. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق. نعم كلهم مرة ذكرهم. سفيان الثوري. عن أبي الأحوص. نعم سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه. نعم. كل هذه الآن الأسانيد ماشية. طبعا هي موقوفة ولكنها يعني الذي مر عن مسعود وشو اسناده. وبه عن ابي اسحاق عن علقمه والاسود قال عبد الله. اي نعم يعني مثل الذي قبله. نعم الاسناد اللي قبله وشو اللي حال عليه. لا اللي قبله هناد عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي. نعم. وهنا هناد عن الاحوص عن سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي. زاد كلها يعني ظاهرها الاتصال. كان الشيخ ضعفها يا شيخ. لكنه هو من ناحية يعني كان يعني فيه انقطاع ولا شيء, لكن الرجال الذين مر ذكرهم يعني كلهم يعني محتجهم بهم. أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي. نعم مدلس وروى بتبع العنعنة. إلا أن ابن القيم دافع عنه. إيه نعم. نعم فيما يتعلق بحديث مسعود. ايه اي نعم مقبول كلامه. وابو اسحاق وان لم يسمع من علقمة فامامته والله وجلالته والله كلها اقول كلها يعني لا تخلو, لهذا المسألة كلها ترجع الى الاجتهادات. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في المغلظة 40 جذعة خليفة, و30 حقة, و30 بنات لبون, وفي الخطأ 30 حقة, و30 بنات لبون, و20 بنو لبون ذكور, و20 بنات مخاض. أعيد. عن عثمان وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت في المغلظة 40 جذعة خليفة. 40 جذعة خليفة وهذا مطابق لما مر في الحديث الأول الذي قال في بطونها أولادها. 40 خليفة في بطونها أولادها. نعم 40 في بطونها أولادها. نعم. و30 حقة و30 بنات لبون. و30 حقة و30 بنات لبون. 40 و30 و30 يعني فيكون يعني هذا مطابق لذاك الذي ذكر أوله ولم يذكر الباقي. هذا فيه هذا التفصيل الذي فيه 40 خليفة يعني في بطون أولادها, ثم بعد ذلك 30 حقة و30 بنت لبون.